طبعاً كف قبل كل شيء على الفخذ ثم تقبض دون أن تعمل هذا الانحراف. وضعت كفك على الفخذ هكذا قبضتها ثم حلقت أو سويت هكذا ثم تشير. أما هذا ليس له أصل في السنة. وهذه ذكرى وذكرى تقال المؤمنين. نحن فهمناها هكذا حتى عندنا أخواننا يعني من الشرائط فهمنا انه يغطى هكذا وكلنا نعم ان شاء الله لما نرجع السودان ابين لهم ان شاء الله. جزاك الله خير ان شاء الله. اهلا وسهلا.